Yeah. كان مشهودا

Thank you.

أيها السادة تعالوكم أشهر جميعا. أما الشراء الفاضمة فالفاضمة القارئة الشيخ سعيد مختار القارئ والمقيم بمدينة المقول.